الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. ثم اعلموا عباد الله أنه لا يخفى عليكم ما تمر به بلادنا الجزائر الحبيبة في هذه الأيام من مصائب وحرائق أتت على الأخضر واليابس، وأضرت بالأشجار والحيوانات، بل وأضرت بإخوان لنا من مدنيين وعسكريين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم عنده من الشهداء، لأن من مات حرقًا فهو شهيد، هكذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه عباد الله أن هذا من قدر الله جل وعلا، لقوله جل في علاه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ولهذا أمة الإسلام، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن جميع ما يجري في هذا الكون قد علمه الله جل وعلا أزلا، وكتبه في اللوح المحفوظ، وهو يقع على مقتضى مشيئته وخلقه وإيجاده. وهو القائل سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وهذا لا يعني عباد الله، هذا لا يعني أنه لا توجد أيدي خفية حاقدة كانت سبباً في هذه المأساة التي تمر بها بلادنا الجزائر، كما تسعى هذه الأيدي الحاقدة الخائنة تسعى إلى تفريق وحدة هذا الشعب الجزائري المسلم الذي وصفه عالم من علمائه، وهو الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله، بقوله: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله، أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماج له، رام المحال من الطلب. نعم أيها الشعب الجزائري المسلم، هكذا قال علماؤنا ردًا على الاستدمار الفرنسي الذي سعى جاهدًا لطمس مقومات وثوابت هذا البلد المسلم وزرع الفتنة بين أبنائه، ولكن الله سلم. وها هم أذنابه اليوم يعيدون الكرة بتأييد من الكيان الصهيوني. فإياكم أيها الشعب الأبي، إياكم أن تخدعوا بشعاراتهم، بل الواجب عليكم أن ترتسموا خطى علمائكم في النهوض بهذه الأمة الجزائرية وتوحيدها على أن دينها الإسلام ولغتها العربية ووطنها الجزائر، أي أنه لا تفريق فيها بين أبنائها من العرب والبربر إلا بالتقوى والعمل الصالح، مصداقًا لقوله جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا. واعلموا يا أبناء الجزائر، اعلموا أن من الأفكار الخبيثة التي سعى الاستدمار الفرنسي لزرعها بين فئات المجتمع العصبية، نعم العصبية للقومية العربية أو البربر الأمازيغية، وقصدهم بذلك إشعال نار الفتنة بين العرب والبربر، والتفريق بين أبناء الشعب الواحد المسلم. ولكن بفضل الله على هذه البلاد المسلمة، فقد تفطن لذلك علماؤنا الأفذاذ كالبشير الإبراهيمي رحمه الله، الذي حارب هذه الخطة الخبيثة بلسانه وقلمه، وقدم نصيحة غالية للجزائريين، بين لهم فيها أن هناك شجرة خبيثة غرسها الاستدمار الفرنسي بيده، وتعهدها بالعناية والتربية. ثم قال رحمه الله: واسمها الحقيقي التفريق بين الأخوين العرب والبربر. وصدق رحمه الله. فها نحن عباد الله، ها نحن بين الفينة والأخرى، نرى أن أذناب فرنسا وعبيد الكيان الصهيوني من الحركات الانفصالية والمنظمات التي تدعي الحقوقية تستغل أوضاع بلادنا الجزائر لإضرام نار الفتنة بين العرب والبربر. وها نحن نرى بأم أعيننا في هذه الأيام كيف يستغلون مأساة بلادنا الجزائر لزرع بذرة التفريق بين أبناء هذا الشعب الأبي. ولذا فإني ومن على هذا المنبر أوجه نصيحتي لجميع أفراد الشعب الجزائري المسلم، حكاماً ومحكومين، فأقول وبالله أستعين. أولاً، يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فامتثلوا هذه الآية عباد الله، امتثلوا هذه الآية في توحيد صفوفكم وجمع كلمتكم لدحض وكسر مخططات الأعداء خارج البلاد والقضاء على فلولهم داخلها. كل يا عباد الله، كل يدافع عن بلده المسلم بحسب مكانته واستطاعته. ثانياً، الواجب على جميع أفراد هذا الشعب الأبي ألا ينساق وراء شعارات الحركات الانفصالية والمنظمات التي تدعي الحقوقية، فإنها شعارات براقة ويزخرفونها بأقوالهم المنمقة وكلماتهم الجذابة، وهي السم في العسل. نعم، هي السم في العسل، فاحذروهم وحذروا منهم، لأن لهم غايات خبيثة نشأت عن أفكار هدامة، وهم الآن يسعون جاهدين لنفث سمومهم بين أفراد هذا الشعب الطيب. ثالثاً، خذوا حذركم أيها الشعب الأبي، خذوا حذركم، وإياكم أن يستغلوا طيبتكم، إياكم أن يستغلوا طيبتكم لتمرير مخططاتهم ونصب مكايدهم، فإنهم يريدون منكم أن يقتل بعضكم بعضاً ويسفك بعضكم دماء بعض، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا، والهرج هو القتل عباد الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته، فاحذروا الفتنة يا عباد الله. رابعاً، أيها الجزائريون، حافظوا بارك الله فيكم، حافظوا على جمع كلمتكم ووحدة وطنكم، واعلموا جميعاً، اعلموا أن الذي يجمعكم هو دين الإسلام، الذي هو دين الدولة الذي حاول الاستدمار الفرنسي طمسه ولكن الله سلم. فيا أيها العرب والبربر، أنتم إخوة في الله، أنتم إخوة في الله، ألف بين قلوبكم دين الإسلام. أيها العرب، أيها العرب، اعلموا أن العربية ليست قومية وليست نعرة جاهلية تقابلون بها إخوانكم من البربر، وكذلك أنتم أيها البربر، إياكم أن تنساقوا وراء دعوات محاربة اللغة العربية، فإنها لغة دينكم. نعم، لغة دينكم دين الإسلام، وطريقكم لفهم كلام ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. خامساً وأخيراً، يا أبناء الجزائر عرباً وبربراً، أنتم إخوةٌ في الله، وتعيش في ظلةٍ واحدة هي وطنكم الغالي الجزائر. نعم، تذكَّروا دائماً وأبداً هذه الحقيقة، أنتم إخوةٌ في الله يا أبناء الجزائر، وتعيشون تحت مظلةٍ واحدة هي بلدكم الجزائر. فاحرِصوا كل الحرص، احرِصوا كل الحرص على تفويت الفرصة على أعداء بلادكم الجزائر، وقفوا جميعًا يدًا واحدة ضد المتربِّصين بها والمناوئين لها خارج الوطن وداخله، فإنهم يريدون تدمير بلادكم. نعم، هذا الذي يريدونه، يريدون تدمير بلادكم وتقسيمها، وذلك ببث العنصرية فيكم، وإحياء النعرات الطائفية والقومية والجاهلية بينكم. ولا نجاة لكم يا شعب الجزائر المسلم، لا نجاة لكم من مكرهم ومكايدهم بعد اعتصامكم بدينكم، إلا بأن تتلاحموا وتتآزروا وتتعاونوا جميعًا فيما بينكم، حتى يشد بعضكم بعضًا وتكونوا يدًا واحدة كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واعلموا عباد الله، واعلموا أنه لن يتحقق لكم ذلك، ووالله وبالله، وأنا أحلف غير حالف، أنه لن يتحقق لكم ذلك إلا بأن تبتعدوا كل البعد عن جميع الانتماءات الحزبية الضيقة ولو سميت إسلامية، وتبتعدوا كذلك عن جميع النعرات الجاهلية الهدامة، فإنه لا خير في انتماءات حزبية ولا نعرات جاهلية، بل أقولها لكم بكل صراحة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها خبيثة. هكذا علمنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي منَّ على بلادنا بنعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أتدرون عباد الله، أتدرون ما سبب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها خبيثة؟ أو أتدرون عباد الله متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قالها عليه الصلاة والسلام لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه يعني ضربه بيده أو برجله على دبره، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا، ما بال دعوى الجاهلية؟ فحكوا له ما جرى بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها خبيثة. الله أكبر، الله أكبر. إذا كانت العصبية لاسمين شريفين المهاجرين والأنصار، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم، فكيف بمن يتعصب لأفكار هدامة يروج لها أعداء الدين والإنسانية، وهم يستغلون مأساة الأمة الجزائرية التي أثخنتها الجراح في هذه الأيام. فتأملوا عباد الله، تأملوا في حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتفهموه وتعقلوه، لتدركوا أن الواجب على المسلمين جميعاً وخاصةً أبناء البلد الواحد كبلادنا الجزائر، إن أرادوا الحفاظ عليه حقاً وحمايته صدقاً، أقول الواجب علينا أن نترك وأن نجتنب وأن نحذر ونحذر من كل ما يثير نعرات الجاهلية بيننا، كالحزبية المقيتة والقومية الزائفة والطائفية الهدامة، لأن مثل هذه النعرات يا عباد الله حذر منها دين الإسلام، بل وحاربها، لأنها معاول هدم للدين والمجتمع، ومعاول تفريق بين أبناء الوطن الواحد، ولأنها تورث الكراهية والحقد في النفس البشرية. وهذا ما يؤدي عباد الله إلى إثارة الغضب لغير الحق، كما يؤدي إلى التقاتل على الباطل، وهذا كله عباد الله يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين وبين أبناء الدين الواحد. ولهذا أمة الإسلام حارب الدين الإسلامي، حارب هذا الدين الإسلامي الحنيف جميع النعرات وبجميع صورها وأشكالها، وألغى ما بين الناس من التفاضل والتفاخر بينهم بالجنس والنسب، وذلك من خلال مساواته بين جميع البشر، عربيهم وبربريهم، أبيضهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم، وجعل الميزان الحقيقي للتفاضل بينهم هو قول ربنا جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاتقوا الله يا أبناء الجزائر، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في بلادكم، وتعاونوا جميعاً على بنائها، تعاونوا جميعاً على بناء وطنكم والحفاظ على وحدته، وبإذن الله جل وعلا ستزول شدتكم. فأحسنوا الظن بربكم، أحسنوا الظن بربكم بعد إخلاص أعمالكم له وحده، وإحيائكم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال وهو يحسن الظن بربه: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. وأختم خطبتي هذه بنصيحة غالية، نعم هي نصيحة غالية، خطها يراع من قضى حياته لخدمة الجزائر، وهي نافعة لكل جزائري شريف يحب الخير لوطنه. قال علامة الجزائر وإمامها رائد الإصلاح فيها عبد الحميد بن باديس رحمه الله مخاطبا جميع الجزائريين، قال: القرآن إمامنا، والسنة سبيلنا، والسلف الصالح قدوتنا، وخدمة الإسلام والمسلمين وإيصال الخير لجميع سكان الجزائر غايتنا، فلنسر موحدين متحدين على هذا الصراط المستقيم لخير الجميع، والله مع العاملين المخلصين، والحمد لله رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم مكن لكل شريف صالح ناصح يريد خدمة هذه البلاد المسلمة وعزها وشرفها، واخذل اللهم كل خائن ومفسد يسعى لإغراق بلادنا في وحل الشرك والبدع والفتن. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، واحفظ جميع أفراد هذا الشعب الجزائري المسلم. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.